بس هذا بتاع الدخان بعدين الدخان بطلع استنشاق. الظاهر أن الأستاذ لا يرى في الدخان ضررا بالنسبة لي أنا ولا أنا. والله بالنسبة لي شايف في ضرر، أنا مش حاب أدخن عشان يصرفهم. هو أنت مقتنع أنه في ضرر بالنسبة إليك؟ لحد الآن ما سواش لحد الآن. طيب اللي بيشرب خمر لأول مرة وثاني مرة يصدق عليه أن يقول كما قلت أنت، يعني إلى الآن ما شعر بضرر الخمر، معليش الذي ابتلي أو ابتدأ بشرب الخمر لأول مرة وثاني مرة وأنكر عليه ذلك وقيل له كما قيل لك آنفة ولا مؤاخذة أنه ما ترى في شرب الخمر ضررا، قال إلى الآن لا أرى ضررا، معليش. نهنيك أهلي خلي يفوت. بيقولوا عنا بالشام عفوا لا بيقولوا عنا بالشام كلمة نحن نضعها في مكانها، هم يضعونها في مكانها الآخر. خلينا نكمل عليه بالخير يعني إن شاء الله، لأنه تجاوب. الله يبارك فيك. أبو إيش بقدولك؟ أبو مالك. أبو مالك ما شاء الله. نعم شقيق الدكتور. أهلا مرحبا. إذا كان شقيق الدكتور والدكتور ربنا يعني صانه من هذا الخبيث، فهل اقتديت به؟ ما ردش علي بماشي. ما أنا بقول نمنعه من التدخين هنا وأمنعه من السيارة. خلينا نطبق الكلمة السورية، خلينا نكمل عليه لأنه هو مشي خطوة طيبة، رماها للسيجارة. لكن كمان شو بيقول عنه بسوريا؟ الله يحيي الثابت. الله يحيي الثابت. أهلا مرحبا بارك الله فيك. أريد أن نلفت نظرك إلى حديث نبوي شريف يعتبر بحق من جوامع كلم الرسول عليه السلام، وكل كلام الرسول عليه السلام كذلك، ولم لا وقد فضل عليه الصلاة والسلام على الأنبياء الذين كانوا من قبله بخصال، ومنها وأعطيت جوامع الكلم. وأعطيت جوامع الكلم، ومن هذه الكلمة الجامعة المانعة الجامعة لكل الخير والمانعة عن كل الشر، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان عند الرحمن، لا ضرر ولا ضرار. لا ضرر ولا ضرار. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فأنت آنفا جزاك الله خيرا فررت بضررك عن الإضرار، لا ضرر بالنفس ولا ضرار بالغير، فأنت فررت بنفسك بضررك عن إضرار بغيرك. فنقول جزاك الله خيرا، لكن نريد أن نقول تمامها جزاك الله خيرا كثيرا، وتمامها بأن لا تضر بنفسك أيضا، والنفس أحق من الغير. لذلك جاء في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ويؤكد هذا المعنى العام المنصوص عليه في هذه الآية من القرآن قوله عليه السلام بمناسبة أخرى، وذلك في الإنفاق، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فأنا أرى الناس الآن يعكسون هذا المنهج الإسلامي، ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله، وكنت أنت ممن عكس، لكن إن شاء الله عكس العكس هو الصواب، عكس العكس هو الصواب، أن تفكر قبل كل شيء، أن تخلص نفسك من أن تضر بها، ثم بالتالي تفكر أن تخلص غيرك من إضرارك به. وحقيقة أن الدخان ينطبق عليه الشارب له أنه خالف هذا الحديث بشطريه بفقرتيه، فهو ضر بنفسه وأضر بغيره. أنت فررت من الإضرار بالغير، لكن لن تستطيع أن تفر من الإضرار بالغير إلا مؤقتا، إلا بمثل هذه المناسبة، وهذا أدب منك ولطف، لكن لن تستطيع أن تكون لطيفا دائما، ولن تستطيع أن تكون أديبا دائما وأنت مدمن. لماذا؟ للدخان. لما؟ لأن الريح الخبيثة التي يطبع بها ويدهن بها شارب الدخان ستصبح هذه الرائحة ملازمة له، وهو إذا جلس في مجلس، إذا صاحب ناسا حفظهم الله عز وجل من شرب الدخان، فسيؤذيهم من حيث لا يدري هو ولا يشعر، فضلا عما إذا جلس في مجلس لا يرى هذا المجلس أن يكون يعني أديبا معه، فهو سيضر بالجالسين. ولعلكم علمتم أن بعض المجلات العلمية كتبت مقالا عجيبا جدا، قالوا بأن هذا الدخان الذي ينشره شارب الدخان في المجالس أضر بالجالسين من الذي يشرب الدخان بنفسه بسبب النيكوتين الذي ينتشر في الجو. ولهذا فالحقيقة أن الدخان من جهة أضر على صاحبه من شارب الخمر، وأقول من جهة حتى لا يستدركن أحد علي استدراكا ما، وأعني من جهة هو أنه حيثما جلس أضره، بينما شارب الخمر قد يضر وهو سكران خمير سكير، أما إذا استيقظ فيعود كأي إنسان عادي، بينما شارب الدخان آثار شرب الدخان تظهر على شاربه، تظهر على إصبعيه، تظهر بين أولاده الذين يعدون به. ثم ولا مؤاخذة، إذا من الله عز وجل على شارب الدخان بزوج صالحة لم تشاركه في شرب الدخان فهي أشد الناس ضررا به، لأن الله عز وجل حينما وصف الزوجين بقوله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا تعبير عربي دقيق جدا لشدة الالتصاق والمقاربة بين الزوجين، حيث لا تكون لا يكون هذا الالتصاق بين الأب وابنه، بين الأم وابنها إلى آخره. فكيف يكون حال هذه الزوجة الصالحة حينما يريد أن يعاشرها ولا حياء في الدين كما يقولون، حينما يريد أن يقبلها وبخاصة ولا تؤاخذني مرة أخرى إذا أراد أن يقبلها من فمها يا أبا عبد الرحمن، هذا أشد الإيذاء. ولذلك فحذاري حذاري أن تعود مرة أخرى إلى أن تشرب الدخان، وينبغي أن تطلقه بالثلاثة. يلا إذا أمرت أبدأ من اليمين من اليمين من اليمين من اليمين من الزاوية وفي الزوايا خبايا. عندك كرسي في الدار؟ من ترك شيئا لله عوضه الله. يقول في عندك كرسي في الدار؟ كيف بتخلص منين؟ ما فهمت فيه بالدار ايه؟ كروزين يعني الله اكبر. هذه كبه في سبيل الله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. الله اكبر. في قطر سيدي؟ نعم في قطر. دقيقه لا خلي ينزو، خلي ينزو. بسم الله سموا الله وكلوا. ابو مالك يعجبك شيخنا؟ ها ابو مالك ما شاء الله ابو مالك. نعم يعجبك يعني مبين عليه انه محلوق اللحيه لكن عنده غير على الدين. يلا شيخنا من مره على اللحيه. يلا شيخنا خلي عندك حبه سيدي. لا حتى اكتمل عند الشريف يا ليلى معدين معدوم. لا بنسال سؤال ان شاء الله. انت خلاص يا محمد اخذت الثمر، شو بدك اكثر من هيك؟ بمناسبة حديقة اللحية اليوم صار معي في المسجد من حي تدافع في النفس، احكي ولا ما احكي، احكي ولا ما احكي. بعدين وجدت نفسي منصرفا الى الكلام في جانب، وربما كان الكلام في الجانب الآخر أولى. ذكرني بهذا ذكرك اللحية. صليت الجمعة في مسجد هنا قريبا من داري. خلاص معلش عشان عليه فستق. طيب جزاك الله خير. تفضل. صلى بجانبي شخص صلاة الجمعة مشمل، ولأول مرة أرى إنسان. هون الشاهد يا أبو أنس، ذراعه مثل ذراع المعزاي، ما شفت أنا لسه بحياتي، كله شعر أسود، كله شعر أسود. طلعت في وجهه لقيته أملس، ما تأخذني يعني. قلت سبحان الله، لو كان هذا في هذا، لو كان هذا في هذا. لكن صلى مشمرا، وهذا الذي مكنني من رؤيته هكذا. أما شاور نفسي أحكي بإيه؟ أنه صلى مشمرا ونهى الرسول أن كف الثوب في الصلاة، ولا أبدأ باللحية، ورجل غريب ولا أعرف طبيعته ولا أعرف مدى استجابته إلى آخره. رأيت أن جس النبض بأهون الثقلين عنده، فبدأت بكف الثوب. وهنا لابد من لفت نظر إلى هذا الحكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الذي يتعلق بالصلاة، حيث جاء في الحديث الصحيح وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كف الثوب والشعر في الصلاة، نهى عن كف الثوب والشعر في الصلاة. والمقصود بالكف هنا التشمير. هذا الكف يصلي الإنسان كفا كميه، هذا منهي عنه. أما كف الشعر اليوم لا يعرف هذا الكف إلا بالجنس الآخر وهو النساء، فإنهن يجمعن شعورهن في مؤخرة الرأس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كانوا قديما من العادات العربية التي لا تزال في بعض البوادي العربية معروفة، أن الرجال يربين شعورهم أيضا، وقد يتخذون من شعورهم جداول وضفائر. يمكن رأيتم شيء من هذا في بعض البوادي. فأحيانا كانوا يجمعون هذا الشعر هكذا، وكانوا على ما عاش زي الهندوس حاليا. هندوس صح. نعم صدقت. فكانوا حسب عادتهم لما تعلموا الصلاة يصلوا وقد جمعوا الشعر في رؤوسهم. فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأمرين، عن كف الثوب والشعر في الصلاة، وليس المقصود كما قد يتوهم بعض من لا علم عنده أن المقصود من كف الثوب والشعر في الصلاة أن يتعاطى عملية الكف للثوب والشعر في أثناء الصلاة، وإنما المقصود أن يدخل في الصلاة وقد كف ثوبه أو شعره. ولذلك جاء في الحديث الصحيح: مثل الذي يصلي معقوص الشعر كمثل الذي يصلي مكثوف اليدين. طبعا نعلم جميعا أن السنة، إن لم نقل أن الواجب، الوضع وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، هذا يسمى بالتكتف. ضرب الرسول عليه السلام مثلا لمن يصلي معقوص الشعر كالذي يصلي مكثوف اليدين من الخلف. هذا التشبيه منفر طبعا عن هذا العمل، والحر تكفي الإشارة كما يقال. بسم الله. سقاك الله كوثرا. المقصود أنني وجدت نفسي أبحث ما جاني في الصلاة، قلت له يا أخي هذا التشمير نهى عنه الرسول عليه السلام في الصلاة، قلت له هل توضح لك ما أريد؟ حكايك شوي بعدين فهمت أنه فهم مني. قال: طيب هؤلاء الشباب الذين يصلون بأكمام قصيرة. قلت: لا، هذا شيء آخر، هذا ليس فيه كف، لأن المقصود أو الحكمة إذا جاز لنا أن نقول أن الحكمة من نهي الرسول عليه السلام عن كف الثوب والشعر في الصلاة أن يسجد معه كل شيء معه، إذا كان له أكمام تسجد معه الأكمام، إذا كان معه شعر يسجد معه شعره، فيكون ذلك أطوأ منه لله عز وجل في ركوعه وفي سجوده. فالحقيقة أن الرجل بادر وأرخى الكمين، لكن ما وجدت مناسبة أن أبحث الأخرى وهي أهم من الأولى، ولعل تبحث إن شاء الله في مناسبة أخرى. هذا من حكمة الدعوة أظن هكذا، والله أعلم. إن لم يكن خورا وجبنا وضعفا، والضعف من طبيعة البشر. شيخنا، هذا التردد اللي بيصيب الإنسان أحيانا يعني ينكر ولا ما ينكر، وبيصير يفكر ويحسب وشو العواقب وشو النتائج وإيش واقع هذا الإنكار على هذا الرجل، ثم يحجم. يعني إيش بيكون هو الجواب؟ ما سبق إن كان حجمه عن تدبير وتفكير فهو مأجور على هذا الجهاد، وإن كان حجمه وامتناعه ضعفا وجبنا ومراعاة لخواطر الناس فهو أضعف الإيمان، كما قال عليه السلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا هو. يا رب بسم الله. بس بيفوتنا بعدين أبو مالك. نعم، لا يوجع. بسم الله. اللهم استعان. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.